فواحد قال ومنا أبي بن كعب، قال واحد الأوسي قال ايه منا عثمان بن حنظلة غفير الملائكة ايه، قال ومنا زيد بن ثابت. الله انت بتجيب هم كلهم صحابة، خزيمة بن ثابت صاحب الشهادتين اللي الرسول جعل شهادته بشهادة اثنين، لانه استعمل عقله واستعمل يقين ايمانه ونورانية اليقين هدته الى الحكم. يعني النبي شرب بعير من واحد والثمن لسه عليه، والنبي ادى الثمن لصاحبه ولم يكن احد موجود، فجاء الرجل يطلب الثمن مرة ثانية، فالنبي قال له اعطيته، قال ابهني شاهدا، في حد شهد؟ استغل بقى ان النبي اداله الايه من ومن. سيدنا خزيمة قاعد كده بنقال له انا يا رسول الله شفتك وانت بتدي له صدقها ايه، ما هو كذاب. قال لك ممكن كان واقف يا اخواني مش كذاب، ما هو كذاب شكت. قال النبي بعد ما انصارت المسألة نده لخزيمة، قال له يا خزيمة انا متأكد انني اعطيت الثمن ولم يكن احد موجود، انت ما كنتش موجود، فكيف شهدت هذه الشهادة؟ قال له يا رسول الله شوفوا بقى الكلام، يا رسول الله أصدقك في كل ما جئت به من السماء وأكذبك في كذا درهم. فعلم إن له نورانية، قال من شهد له خزيمة فحسبه، هو نصاب شهد الشيء اللي عايزين فيه شاهدين يبقى يكفي أن يشهد فيه مين؟ خزيمة. شوف الدليل وسام ولا لا، من شهد له خزيمة إيه فحسبه. ولذلك بعد ما جم يجمعوا القرآن قال زي شوف، ولذلك شوف زيد بن ثابت حضرتك وخزيمة بن ثابت ايه أوس، وكان بيفتخر لقى بلده، يقوم شوف ربنا يجمعهم في ايه، يا مدد الله. لما يجوا يجمعوا القرآن قال زيد فآليت على نفسي ألا أكتب آية إلا إذا وجدتها مكتوبة وشهد عليها اثنان، تبقى ايه مكتوبة وايه وشهد عليها، الا اخر التوبة وجدها مكتوبة انما ما فيش الا واحد هو اللي ايه وهو خزيمة. ام قالوا ده النبي قال من شهد له خزيمة فحسبه، كأن الحسة دي جاء عشان ايه، عشان الحسد ده. زيد بن ثابت ايه ده خزرجي، وخزيمة بن ثابت هو ده اوسي، اللي كانوا بيختلفوا ده قبل ده وده قبل ده وده قبل ده، جمعهم الله في ايه، في ان اللي نفع الخزرجي مين الاوسي، ليدلنا دلالة جديدة على ان كان التفاخر قبل الاسلام بغير الاسلام، انما ساعة يجيء الاسلام فاي واحد من اي جنس انت تفتخر به وانا افتخر به. اوعى يا اوسي تقول منا خزيمة، ده الخزرجي يقول منا خزيمة ايضا، وانت ما تقولش منا زيد بن ثابت، ده الأوس يقول برضو منا زيد بن ثابت. ليه؟ لأن اللي جمعنا إيه؟ الكلام ده ياما كنت زمان، إذ كنتم أعداء قعدت الحرب بينهم 120 سنة بين الأوس والخزرج وهم أخوين لأب وأم، والحرب بينهم، فلما جاء الإسلام عمل إيه؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، وده هنا يدلنا على أن كل نزغة جارحة من الجوارح بتشوفها كده لازم وراءها إيه؟ هبة قلب، يعني القلب هو اللي إيه؟ هو اللي مشحون الأول، الإيد ما تخرجتش كده من فراغ، يعني ما ضربتش الواحد ألم كده من فراغ إلا الإيه؟ إلا موجودة هنا فيه. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. الشفا اللي هي برضه هي من هذه اللي هي الايه الحافة، بس مرة تبقى تقول ايه شفا ومرة ايه شفا، اللي هي الحافة. كنتم على شفا يعني على حافة الايه، على حافة النار. ومدام اللي على الحافة ده وعلى الشفا ده يبقى يوشك ان يقع ولا لا؟ فكأن الله قال أنا تباركتكم بالإسلام، تباركتكم كنتم على إيه؟